القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار سامي الحفناوي. هو موسيقار مصري شارك في تلحين العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ومنها تلحين موسيقى الأفلام، وعلى سبيل المثال أفلام الرقص مع الشيطان، نساء ضد القانون، ومذبحة الشرفاء. والآن أيها الأصدقاء ومن ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني يوسف الحجاج.